ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل من يكلؤكم بل هم عن ذكر ربهم معرضون. أم لهم آلهة بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر. أفلا قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولقد آتينا موسى للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا

لكم ومتاع إلى حين. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.